يا ميزوكي، تعى صناعة المعادن الحصان على إنتاج المواد الحديدية اللازمة بإلحاح لبناء منازل لسكان المناطق المنكوبة في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية. تخوض مؤسسة خانهي المتحدة للحديد ومؤسسة تشوليما المتحدة للفولاذ معركة الهجوم الإنتاجي العنيف، وخاض أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة كيمتك المتحدة للحديد النضال لزيادة الإنتاج، بحيث أرسلوا أكثر من 190 طن من المواد الحديدية إلى المناطق المنكوبة. وزادت مؤسسة موسان المتحدة للمناجم ومنجم أنجل ومنجم تيريون من الإنتاج بنسبة ضعف فاصل اثنين من الخطة، وترسل ما يكفي من الخامات اللازمة لإنتاج المواد الحديدية إلى قواعد التعدين. من جهة أخرى، تقدم إدارات السكة الحديدية في كل المناطق، ومنها إدارة بيونغيانغ للسكة الحديدية الأسبقية لنقل الشاحنات مركزا إلى المناطق المنكوبة في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية.